بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب الفقه الميسر لمجموعة من العلماء، قسم المعاملات. كنا بدأنا في المرة السابقة تكلمنا على تعريف البيع وأركان البيع والإشهاد على البيع، تكلمنا في أقسام الخيار، تكلمنا على شروط البيع. نكمل بإذن الله تعالى المسألة السادسة، وهي البيوع المنهي عنها، وهي البيوع المنهي عنها. يقول الشارح: نهى الشارع الحكيم عن بعض البيوع إذا ترتب عليها تضييع لما هو أهم، كأن تشغل عن أداء عبادة واجبة، أو يترتب عليها إضرار بالآخرين. وده يذكر بعض هذه البيوع، أو البيع اللي هو البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة. عندما بدأ يعني ذكر العلل اللي هو بعض العلل اللي هو ذكرها للبيوع المنهي عنها اللي تترتب عليها تضييع لما هو أهم منه، يعني زي مثلا البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، لأن طبعا يترتب على ذلك تضييع وقت تضييع الصلاة، أو يعني تشغل أيضا عن أداء عبادة واجبة، هذا المثال يستقيم أيضا على ذلك، أو يترتب عليه إضرار بالآخرين زي النجش أو البيع على البيع ونحو ذلك. هذا الكلام اللي هو ذكره المؤلف مال فيه أو صرح بأن الأحكام في المعاملات معللة، وده قول الجمهور، ده قول الجمهور. فالجمهور على أن الأصل في أحكام العبادات زي الصلاة والصيام ونحو ذلك، الأصل في أحكام العبادات أنها غير معللة، يعني غير معقولة المعنى، لا نعرف العلة، مثلا الظهر كم ركعة وهكذا. هذه الأشياء في العبادات الأصل أنها غير معللة، قد تكون، وهذا على القلة، قد يكون بعض الأمور في أو بعض الأحكام في العبادات معلل، مثلا المؤذن يشهد له مد صوته، طبعا ليه؟ لأنه يشهد لله عز وجل بالتوحيد، لكن الأصل في أحكام العبادات أنها غير معللة، يعني غير معقولة المعنى. والأصل في المعاملات والعادات والجنايات اللي هو القسم اللي احنا بنشرحه، الأصل فيها أنها معللة، يعني معقولة المعنى. الأصل أن احنا نعرف العلة، لأن مدارها على مراعاة المصالح، فإذا كانت هي مراعاة المصالح العامة، مصالح المكلفين، يجي لابد من بيان العلة والمعنى اللي هو مناسب لتحقيق هذه المصلحة. لكن الأصل في العبادات في أحكامها عدم التعليل، لأنها قائمة على معنى عام وهو التعبد. طبعا الأمر قد ينعكس في بعض المعاملات تكون غير معللة، ما نعرفش العلة، مثلا مثل الذهب بالذهب، يدا بيد، مثلا بمثل، فهذا نحن لا نعرف العلة في ذلك. فالأصل أن نمتثل وإن لم نعلم العلة، لكن الأصل في أحكام العبادات أنها غير معللة، والأصل في أحكام العادات والمعاملات والجنايات أنها معللة، ده الأصل، ده رأي الجمهور. خالف في ذلك الأحناف، ويمكن من أشد من انتصر لذلك الدهلاوي في حجة الله البالغة، وذكر علل وإن كان بعض في تكلف ذكر علل لجميع الأمور جميع الأحكام. أول مثال ذكره أو أول قسم من البيوع المنهي عنها هو البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة. يقول لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة. طبعا هذا القيد مهم، ممن تلزمه الجمعة، يعني لو امرأة يصح أن تبيع وتشتري إن كانت تبيع وتشتري من امرأة أو من صبي، مسافر، مريض، طالما أنه لا تلزمه، لأن العلة هنا أنها تضيع عليك الصلاة أو تتأخر عنها. إجا هذا لمن تلزمه الصلاة بعد الأذان الثاني. طبعا الأذان الثاني إحنا عندنا الآن في كثير من المساجد أذان أول وأذان ثاني، فالمقصود هو الأذان الثاني اللي هو يكون بعد صعود الإمام للمنبر وقبل أن يبدأ في الخطبة، هو ده الأذان اللي كان يؤذن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤذن أذان واحد بعد أن يصعد على المنبر صلى الله عليه وسلم ويسلم على الناس، يؤذن بلال رضي الله عنه، فهو ده الأذان اللي هو المقصود في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أمر كده بطارق البيع والشراء بعد أذان يوم الجمعة، هو الأذان الثاني. يجي كده بعد الأذان الأول إن كان الشخص قريب، بعد الأذان الأول إذا كان الشخص قريب من المسجد واشترى في طريقه فهذا لا يحرم، ولكن الأولى أن يترك رام حول الحمى يشك أن يوقعه. يجي الأولى أنه لا يشتري، لكن الأحكام المترتبة بعد الأذان الثاني، الأحكام اللي هيتكلم عنها يقول فقد نهى الله تعالى عن البيع في هذا الوقت، اللي هي الآية اللي احنا ذكرنا آية سورة الجمعة، والنهي يقتضي التحريم وعدم صحة البيع. قوله ان الامر النهي يقتضي التحريم وعدم صحة البيع فيه نظر. لماذا؟ هو ذكر قول المذهب ان النهي هنا للفساد، النهي هنا للفساد او البطلان، انهم مترادفين، وان البيع غير صحيح يعني باطل. الراجح ان النهي هنا للفساد المغير للبطلان، يعني يصح البيع مع الاثم، طبعا ياثم لانه خالف امر الله عز وجل بترك البيع، يعني فعل منهيا عنه فيأثم، لكن البيع صحيح. لماذا؟ لان النهي هنا يعود لامر خارج عن ماهية البيع، النهي هنا يعود لامر خارج عن ماهية البيع. هذه المسألة كنا تكلمنا عليها باستفاضة في دروس الأصول، يعني نحاول نلخصها يعني ببساطة. التحريم النهي إذا كان عائدا إلى ذات العبادة، مثلا كالنهي عن صوم يوم العيد، النهي هنا عائد عن صوم ذات اليوم، واضح كده؟ فهنا النهي عائد إلى ذات الأمر، فالنهي هنا يكون للبطلان، يعني إن صام يوم العيد لا يصح منه، لا نقول أنه يصح ويأثم، لا يصح منه. طيب النهي إذا كان ده هنا عائد إلى الذات، طيب إذا كان النهي يعود إلى شرط غير الذات، شرط الشرط هنا نفصل فيه على قسمين. إذا كان هذا الشرط مختص بالمنهي عنه أيضا كالحالة الأولى اللي هي عائد إلى الذات، إذا كان الشرط يختص بالمنهي عنه فأيضا يبطل الفعل. زي مثلا الصلاة بغير سترة أو الصلاة بنجاسة، هنا السترة والنجاسة من شروط صحة الصلاة في المذهب، فليس يعود إلى ذات الصلاة لكن من شروط صحتها ويختص بها. فهنا نقول أن النهي هنا أيضا للإيه؟ للبطلان، يعني يأثم ولا يصح الصلاة. طيب إذا كان اللي هو الشرط لا يختص بالمنهي عنه، المذهب في روايتين، الرواية الراجحة في المذهب أنه أيضا للبطلان، ولكن الصحيح أنه للفساد، يعني يأثم وتصح الإيه؟ تصح الإيه؟ يصح المنهي عنه، كالوضوء بالماء المغصوب أو يصلي في ثوب مغصوب أو في ثوب حرير. هنا الصلاة في ثوب حرير منهي عنه، على الرجل لا يجوز للرجل لبس الإيه؟ لبس الحرير، واضح كده؟ فلا يجوز. طب هذا النهي داخل وخارج الصلاة فلا يختص بالصلاة، فإن فعله في الصلاة فهو ستر عورته بهذا الأمر، أو حتى إن كان غير ستر عورته به، فهنا يصح الإيه؟ تصح الصلاة مع الإثم. وكذلك إن توضأ بماء مغصوب، فالغصب محرم في الصلاة للوضوء وغيرها، فإن توضأ بماء مغصوب فالنهي عن الغصب لا يختص بالصلاة، واضح كده؟ فإن فعل ذلك وضوء صحيح وصلاة صحيحة ولكنه يأثم. طيب إذا كان النهي يعود إلى، خلي بالك، ما ليس بشرط ولا يعود إلى الذات، كما تكلمنا إذا كان يعود إلى الذات يبقى باطل، إذا كان يعود للشرط انفصل، يختص ولا يختص، يختص يبقى كالذات باطل، لا يختص يبقى فاسد، واضح كده؟ طيب لا يعود النهي لا لذلك لا لهذا ولا لتلك، لا للذات ولا الشرط، سواء يختص ولا لا إيه أو لا يختص. في وجهين في المذهب، الراجح واخدلك أنه الفعل هنا صحيح مع الإثم، يعني إيه؟ فاسد وليس بباطل. مثال ذلك الوضوء من إناء مغصوب، فرق بين الوضوء بماء مغصوب، فالماء شرط للوضوء ولكنه هنا يتوضأ من إناء مغصوب، فالإناء ليس بشرط للوضوء، ممكن يتوضأ من الإيه؟ من النهر أو من البحر، يجي هنا توضأ من غير إناء، فالإناء ليس بشرط لصحة الوضوء، فإن كان الإناء مغصوبا اخدلك فإن كان الإناء مغصوبا فيصح الوضوء ويأثم للغصب. طيب مثال آخر، من توضأ في من مثلا هو يصلي كان في يده خاتم من ذهب أو لبس عمامة من حرير، هنا أيضا هذا لا يعود إلى شرط ولا ذات، فيصح الإيه؟ تصح الصلاة مع الإثم، طبعا مع الإثم لأنه لبس منهيا إيه؟ منهيا عنه. إذن قول المؤلف هنا النهي في البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، فيقول أن النهي يقتضي التحريم، نعم النهي يقتضي التحريم، وعدم صحة البيع الراجح أن البيع هنا صحيح مع الإثم لأنه لم يعد إلى الذات ولا الشرط، العائد إلى إيه؟ أمر خارج أنه يدرك الإيه؟ الصلاة، ليس متعلق لا بذات البيع ولا بشرطه، يعني كلا من البائع والمشتري من أهل البيع والشراء في رضا السلعة مباحة، فكل شروط الأركان متوفرة. فهنا النهي لأمر خارج عن البيع والشراء لكي يدرك الايه الجمعة أو لا يتأخر عن الجمعة، فهنا النهي ليس لشرط ولا لذات الايه السلعة، فالصحيح أنه يأثم مع صحة الايه البيع. النوع الثاني، النوع الثاني وهو بيع الأشياء، بيع الأشياء لمن يستعين بها على معصية الله. هنا بدأ يتكلم على يعني إيه مسألة سد الذريعة، الذريعة اللي هي السبب أو الوسيلة. يعني مثلا أنا أبيع العنب لأي شخص، ولكن إن علمت أن هذا الشخص يستعمل العنب في الخمر فلا أبيعه. ليه؟ لأن ذريعة لصنع الخمر. فهنا حرم الشيء، ليس لكونه محرما، بيع العنب جائز، فليس لكونه محرما ولكن لما يترتب عليه من محرم يتوصل به إلى محرم، وهو صنع الايه الخمر. فلذلك لا يجوز ان ابيع العنب لمن علمت انه يعصره خمرا، فهذه تسمى قاعدة سد الايه الذرائع. النوع الثاني اللي هو تكلم عنه بيع الأشياء لمن يستعين بها على معصية الله، وقلنا هنا دي لقاعدة سد الايه سد الذرائع، أو يستخدمها في المحرمات، فلا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا ولا الأواني لمن يشرب بها الخمر، ولا بيع السلاح وقت الفتنة بين المسلمين لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. القسم الثالث بيع المسلم على بيع أخي، بيع المسلم طبعا لو كان هناك شك، يعني هو طبعا الذريعة في أمور أنا أتيقن من الفعل المحرم فيبقى يحرم، ممكن يكون مثلا لا أتيقن، وفي أمور تلغى. يعني مثلا هل نقول بعدم جواز زرع العنب؟ أخونا مهدي خلي بالك، لا يجوز. نقول هل هناك مثلا أقول أنه لا يجوز زراعة العنب لأنه يصنع منه الخمر؟ لا طبعا لا يجوز. طب ليه ما نقولش بسد الزراعة؟ لا، هنا هذه المتوهمة واخدلك وملغى، فليست سد الزريعة على إيه على قسم واحد، بل لها إيه لها أحوال تفصيل كده في دروس الأصول. لكن أنا المسألة هنا لو أنا علمت أنه يتوصل به إلى محرم فلا أبيعه، إن كنت لا أعلم خلاص شكيت أتورع. طبعا بيع الشيء لمن يتوصل بها يستخدمها في محرم، لذلك البيع هنا يكون صحيح مع الإثم لما يكون في يقين اتيقن او اعلم يعني انه يستخدمه في محرم فلا يبيع. طيب البيع هنا اثم، لكن البيع هيكون ايه خدلك، انا بعت له شيء جائز فيأثم مع صحة الايه البيع. بيع المسلم على بيع اخيه، مثلا طبعا المسألة دي نفس المسألة اللي هي الشراء على الشراء، يعني البيع على البيع أو الشراء على الشراء. مثلا أن يقول لمن اشترى شيئا بعشرة أنا أبيعك مثله نفس السلعة بأرخص منه، أو أبيعك أحسن منه بنفس الثمن، كده هو إيه يضر بأخيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبع بعضكم على بيع بعض. الشراء على الشراء أن يقول، نشرح الكلام كده نعلق، أن يقول لمن باع شيئا افسخ البيع، رد البيع، وانا اشتريه منك باكثر. طب هذا يكون بعد ان اتفق الايه البائع والمشتري على الثمن، يدخل هو يفسد الايه البيع. ايضا تدخل في حديث لا يبع بعضكم على بيع ايه بعض. هذا النوع من البيع والذي يحصل فيه التنافس على صفقة تم الاتفاق عليها، لا مسألة الغبن ده اتكلم عنها، دي موضوع تاني. اهم شيء في البيع على البيع او الخطبة على الخطبة نفس المسألة، لا يخطب احدكم على خطبة اخي، هذا متى نقول ان الخطبة على الخطبة محرمة؟ اذا حدث ايه الخطبة، و ان وافقت الايه تقدم الرجل وافقت المرأة اوليها، يجي هنا حصة الايه الخطبة. لكن قبل ان يحصل اتفاق وقبل ان يحدث الرضا من الطرفين، فهنا لم تحدث الايه الخطبة، فيجوز ان يتقدم شخص اخر لنفس الايه المرأة لكي يخطبها. هنا نفس الامر في البيع، متى نقول ان هذا بيع على بيع او شراء على شراء؟ متى نقول؟ نقول اذا تم الاتفاق على البيع، او حتى تكون على وشك الايه ابرامها بين المتعاقدين. هذا النوع عده ابن حجر الهيتمي، عده من الكبائر، هو محرم في احزان للمسلم. طيب لو ظهر من البائع ما يدل على عدم الرضا، او اذن في البيع على البيع، او اذن المشتري في الشراء على شرائه، طب لا يحرم شيء من ايه من ذلك، اصلا الحق له وقد اسقطه سواء البيع او المشتري. ويدل على ذلك الزيادة اللي في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. يعني حصل منه ترك للأمر ده، خلاص انتهى، إيه هو اللي فسخ البيع، فأنا لم أساوم على بيعه. إيه الحكمة من منع هذا النوع من التعامل؟ دفع ما قد يحدث من ضرر بالغير، أنا أفسد عليه بيعه أو إيه أو شرائه، ده يحدث عداوة وبغضاء وكراهية بين المسلمين، بالإضافة إلى أنه قد يحمل المتضرر على التربص بالايه بالشخص اللي باع على بيعه او اشترى على شرائه، يعمل على ايذائه، فتبدا خصومه وفتنه بين الايه المسلمين، فلذلك حرم الشرع هذا الامر. هذه البيوع اللي تكلمنا عنها حتى الان، اللي هو البيع والشراء بعد الاذان الثاني، بيع الاشياء لمن يستعين بها على معصيه، البيع على البيع، بيع المسلم على البيع، أو الشراء على الشراء، الراجح أن هذا النوع من البيوع الراجح فيه الفساد، واخد لك؟ وذا إيه ما وضحنا هذا الإيه الكلام. إذن النهي الوارد في الحديث، النهي الوارد في الحديث إنما هو عن القول الصادر من الطرف الثالث، اللي هو لا بائع ولا مشتري، اللي هو الطرف اللي يبيع على البيع ويشتري على الإيه الشيء. إذا كان هذا الكلام من الطرف الثالث هو الذي بسببه يفسخ البيع. واضح كده. وهذا إنما يوجب الإثم لهذا الإيه القائل. موضوع ان الضرر قد يحدث هما حتى قبل الاتفاق النهائي, احنا قلنا ذكرنا ان هذا النهي يتجه الى يعني حتى وان كانوا على وشك الاتفاق على برام الايه الصفقة بين المتعاقدين, اذا كان في ميل للاتفاق فالاولى لكن النهي بعد ان يتم البيع فالاولى عدم الدخول في هذا الامر من اجل الا يحزنه. يجي الموضوع دوت لا يخطب المسلم على خطبة أخي ولا على بيع حتى لا يحزنه. فإن كنت أتعرف من الأمر إن أنا فعلا كده, أنا لو تدخلت في هذا الوقت كده هو فعلا في قبول عنده أو بدأ الأمر كذا وكذا وكذا, فأنا أحزن هذا الشخص إن أنا أفسدت عليه هذا البيع وهذا الشراء وهذه الخطبة, فلا أخدم على هذا الأمر حتى لا يتضرر وحتى لا تحدث العلة اللي احنا ذكرنا. لكن لو أنا عارف إن ما شاكون في اتفاق ولسه ما حصلش اتفاق وان البوادر ليس هناك اتفاق لسه في مساومه, فلا مانع من البيع والشراء في هذه الحاله. طيب واضح كده الكلام. البيع الخامس صورته ان يبيع شخص سلعه لآخر بثمن معلوم اللي هي ده اسمه بيع الايه بيع العينة. بيع العينة انا اوضح لك بيع العينة بكلام بسيط, هو نفس الكلام اللي ذكره الشيخ. مثلا انا ليس معي اموال اذهب الى شخص عنده سلعة أقول له تبيعني هذه السلعة مثلا هذه السيارة بكام؟ يقول مثلا بمئة ألف مثلا بالتقسيط. واضح كده؟ طيب أقول نعم أنا اشتريت, في كل شهر أدفع لك الإيه مبلغ كذا وكذا, أو في نهاية العام أو العامين أدفع لك المبلغ, فهذا بيع إيه؟ بيع مؤجل, بيع آجل. أنا هنا اشتريت كأنني اشتريت لأن لم أقبض السلعة, لم أقبض الإيه السلعة. أقول بعد ذلك إيه المشتري نفسه البائع اللي باع لي هذه السيارة يقول لي تبيع السيارة, خلي بالك أنا اشتريتها منه بكام, اشتريتها منه بكام مثلا بمائة ألف, يقول تبيع هذه السيارة التي اشتريتها الآن بسبعين ألف, أقول نعم فأقبض منه السبعين ألف, فأقبض منه السبعين ألف وأدفعها له بعد ذلك مئة ألف. فهذا البيع فيه تحايل على الربا, أنا أخذت منه سبعين ألف, أخذت منه إيه سبعين أخ ألف وهردها كام مئة ألف مثلا يعني. سمي هذا البيع بيع عينة لأن المشتري يأخذ مكان السلعة عينا اللي نقدا حاضرا ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامه الآن من الأوراق البنكنوت وإيه ونحو ذلك. طبعا هذا النوع محرم. لماذا؟ لأن فيه تحايل على الربا, فيه تحايل على هو لم يقبض السلع أصلا وباعها لنفس الشخص, ففيه تحايل على الربا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر إذا تبايعتم بالعينة, هي دي بيع العينة, وأخذتم أذناب البقر يعني انشغلتم بالدنيا وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. طبعا الصيغة دي تدل على إيه؟ تحريم ما سبق. في بيع، وياريت ننتبه لهذه الجزئية، هنحاول نطبق تطبيقات معاصرة في موضوع البيع. في بيع اسمه بيع التورق بالقاف، بيع الايه؟ بيع التورق. بيع التورق في خلاف بين العلماء ايه صورته. احنا قلنا بيع العينة ان انا اذهب الى شخص اشتري منه سلعة مؤجلة ثم يشتريها هو مني بسعر اقل، فاقبض الثمن الاقل وادفعه ايه؟ بزيادة بعد فترة. ايه هو التورق؟ بيع التورق بعد ما اشتري السلعة بالتقسيط، بدلا من ان يشتريها مني صاحب السلعة اللي هو بحالف الاول، لا يشتريها شخص ثالث او ابيعها لشخص ثالث. فهذا البيع اللي هو ايه؟ بيع الثلاثية او بيع التورق اختلف فيه العلماء. الصورة دي واضحة ونحن نتعامل بها في حياتنا اليومية، نتعامل بها الناس كثيرا. واحد مثلا يشتري سيارة بالتقسيط ثم يبيعها بعد ذلك عاجل، واضح كده؟ طبعا بيكون هناك فرق في السعر. نعم، بيع سلعة من بائع آجل ثم يبيعها عاجل لشخص ثالث. المسألة ديت اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء، فلأنه اشتراها، لو اشتراها عاجل وباعها عاجل خلاص ده بيع وشراء، لكن الإشكال في فارق السعر اللي بين العاجل والمؤجل. ايه حكم هذا البيع؟ اختلف فيه العلماء. مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة أنه محرم، وده اختيار ابن تيمية. يقول التورق أخو العينة، التورق أخو العينة، ده كلام ابن تيمية، وده اللي رجح شيخ ابن باز. التورق أخو العينة، يعني هذا البيع كهذا البيع، أنت بعته أو اشتريته لنفس الشخص أو لغيره، واضح كده؟ فالتورق اخو الايه؟ اخو العين. البعض قال بالجواز بدون شرط او قيد. شيخ العثيمين رجح الجواز بشروط. الشرط الاول ان يكون هذا الشخص اللي تعامل بهذه المعاملة اللي هي التورق من الورق اللي هي الفضة، يعني أن يكون هذا الشخص محتاجا للمال حاجة بينة، يكون عنده أمر ملح ومحتاج للمال بصورة ضرورية بصورة ملحة، يجد أول شرط. طيب الشرط الثاني ألا يتوفر أن يكون هذا الشخص يبحث عن طريقة جائزة للحصول على المال، مثلا يقترض قرض حسن أو يتعامل بالسلم، بيع السلم هيأتي، مثلا يذهب لشخص يقول له مثلا أعطني مبلغ من المال. طبعا بيع السلم يشترط فيه أن يكون الثمن حال عاجل كاملا، واضح كده؟ فيعطيني مبلغ من المال كذا وأنا أعطيك مثلا أرز مثلا بعد عام، واضح كده؟ فيعطيه المبلغ اللي هو يحتاجه على أن يعطيه مقابله كمية أرز معلومة الوصف والكمية وموعد التسليم. ده بيع الإيه؟ بيع السلم. ده الشرط الثاني ان هو لا يجد من يعطيه مال عن طريق القرض او عن طريق مثلا بيع الايه بيع السلم. الشرط الثالث ان يكون الشخص يتملك السلع, الشخص اللي يتعامل بهذه المعاملة تملك السلع حتى لا تكون زي الايه واضح كده, حتى لا تكون كبيع العينة. بيع العينة هو لم يتملك السلع, هي عند المشتري اشتراها وبيعها حتى ايه لم يحوزها, فلا بد ان يتملكها وتكون عنده يتملكها ويحوزها. واضح كده كده الشروط دول. فان تحققت هذه الشروط الشيخ العثيمين يقول بجواز بيع الايه التورق. يجي انه يكون محتاج للمال حاجه ملحه, ما يكونش متوفر عنده طرق اخرى للحصول على المال. الشرط الثالث ان يتملك السلعه, أن يتملك السلعة وتكون إيه عنده. إيه الراجح في هذه الأقوال؟ الراجح في هذه الأقوال الأقوى أن بيع العينة ألا يلجأ إليه الإنسان حقيقة, هو وخاصة إذا كان يعني هو يفعلها من أجل المال. فأنا أرى أن الأمر قريب بين بيع العينة وبيع التورق. هو محتاج للمال فيشتريها ليبيعها لشخص آخر أو لنفس الشخص, فهذا إيه تحايلا على الربا والإنسان زي ما يقول ابن تيمية التورق أخو العينة, كما يقول ابن تيمية التورق أخو الإيه أخو العينة. طيب النوع السادس بيع المبيع قبل قبضه. مثال ذلك أن يشتري سلعة من شخص ثم يبيعها قبل أن يقبضها وقبل أن يحوزها. واضح كده؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة من ابتاع طعاما وأي شيء بمثله, يعني الطعام وغيره, من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. هذا شبيه جدا بالطرف اللي هو بيع الايه بيع العينة شبيه ببيع التورق, لكن بيع المبيع قبل قبضه ليس شبيها بالايه بالتورق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حيث تبتاع, لابد من نقلها. شوف نهى أن تباع السلع حيث تبتاع, يعني مش نفس المكان, حتى يحوزها التجار إلى رحالهم, ينقلها إلى رحله. حديث جابر حول هذا المعنى وإن كان في ضعف لكن هو يتحسن بالطرق. حديث جابر عند ابن ماجه وغيره نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان, صاع البائع وصاع المشتري, لابد من نقله ولابد من كيله لابد من حوزه. وهذه المسألة هامة جدا جدا جدا, لابد من الإنسان إيه يحوزه. طبعا بتحصل مسألة وإحنا نتكلم عنها إن شاء الله في البيع, بيع المرابحة للأمر بالشراء, يعني الآن نبذ عنها بحيث نتسهل الأمر بعد ذلك لأنها متعلقة بهذا الأمر. شخص يأتي إلى شخص ويقول له أنا أريد أن أشتري سلعة كذا, شخص ده معه فلوس يذهب يشتري له السلعة, قبل أن يشتريها يأخذ منه عربون أو يجعله يوقع على شيكات أو يقول له اذهب واشتريها أنت, استلمها أنت من هذا المكان. كل هذا محرم لأنه باع قبل أن يملك، وهذا الذي يفعله البنك. البنك هنا عندنا في مصر، البنك أنت تذهب تشتري منه سلعة يسموها السلعة المعمرة، تأتي بعروض أسعار وتأتي بمفردات مرتب، هو يقبل أن يشتري لك هذه السلعة ويقسطها لك، ولكنه قبل ذلك يبيعها لك قبل أن يملكها، فيجعلك توقع على الشيكات الأقساط كاملة، ثم بعد ذلك يشتريها ويسيب، أو تذهب أنت تشتريها. فهو باع قبل أن يملك، باع قبل أن يملك، باع قبل أن يقبض، باع قبل أن يحوز، فهذه كلها بيوع محرمة. تمام كده. النوع السابع بيع الثمار قبل بدو صلاحها. يقول لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها خوفا من تلفها، ممكن يحدث بها عيب. حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ فهو اشترى منه مثلا النخل، التمر اللي على النخل قبل أن يبدو صلاحه، فجاءت آفة فاجتاحت الثمر، أو بعد أن بدا صلاحه كان فيه تالف أو تأخر، فهنا بما استحل مال أخيه. طب ما فيش سلعة، ليس هناك سلعة، حصلت إيه؟ جائحة، آفة، فبما يستحل مال أخيه ويأخذه وهو لا يستطيع أن يسلمه الإيه؟ السلعة. لكن لما يبدو الصلاح هو الآن يجوز. الآن أنت تريد هذا النخل وبدأ صلاح، انظر إلى شكله، انظر إلى قيمه تقييما دقيقا ثم اشتريه. إذا بدأ الصلاح ونستطيع أن نقيمه فاشتري الإيه؟ اشتري السلعة بعد بدو صلاح، وهنا له حق الجزاز في الحال. عن ابن عمر رضي الله عنهما أخونا يقول: العلة في النهي عن البيع قبل قبضه، قبل قبض السلعة، نفس علة النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، يعني العلة قريبة أنه لا يستطيع أن يسلمها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. بدو الصلاح كيف يعرف؟ بدو الصلاح في كل شيء بحسبه، ويسأل في ذلك أهل الخبرة. مثلا في النخيل، البلح، الثمر يحمر أو يصفر، إذا كده إيه؟ بدأ صلاحه. العنب يسود، تبدو الحلاوة فيه، إذا بدأ صلاحه. إذا كان حب ييبس ويشتد، وهكذا في بقية الإيه؟ الثمار. بعد ذلك بيع النجش، بيع الإيه؟ النجش. بيع النجش، النجش لغة يدل على إثارة الشيء، يقال نجش الشيء، الصيد نجش، الصيد ينجشه نجشا يعني استثاره. ليه يسمى نجش عند الفقهاء؟ لأن الناجش يثير رغبة المشتري في شراء السلعة، يجعله يشتري السلعة بسعر أزيد مما تستحق. هو أيضا لا يريد الشراء، هو يدخل ليزيد الإيه؟ السلعة، ليزيد في الثمن، هو لا يريد الإيه؟ الشراء. يقول: وهو أن يزيد شخص في ثمن السلعة المعروضة للبيع وهو لا يريد شراؤها. هو ده الشرط اللي هو يريد شراء، دي مساومة، ممكن يبيع في من يزيد المزاد، بيع النبي صلى الله عليه وسلم سلعة في من يزيد، لكن هو الشخص نيته هو داخل ليفسد هذا البيع، يفسده على المشتري، يبقى في صالح الايه البائع ويفسده على المشتري، يفسده على المشتري يجعله يدفع فيه ثمنا اكثر مما يستحق. وهو لا يريد شراؤها وانما ليغر غيره بها ويرغبه فيها ويرفع سعرها. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. وضع هذا النوع من البيع، بيع النجش محرم أيضا. ممكن هذا يحدث في المزاد، يكون شخص كده صاحب السلعة يستأجر هذا الشخص، هو لا يريد أن هو لا يبيع ولا يشتري، يعطيه مبلغ من المال ليزيد في السعر، يجد المزاد يستخر على مبلغ كذا فيزيد، فأي شخص ثاني اللي هو يريد الشراء يزيد عليه في السعر، فهذا هو النجش، هذا محرم. سبحان الله، يعني أنا في حديث المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، كان بعض السلف يذهب ليشتري سلعة، فاللي يبيع السلعة يقول له بكم هذه؟ يقول بكذا، مثلا بعشرة دراهم، يقول أشتريها منك بعشرين، يقول سبحان الله يزيد على نفسه أشتريها منك بعشرين، يقول أنا أقول بعشرة أنت تقول بعشرين، يقول بل بأربعين، لو كانت عندي لأحببت أن أبيعها بهذا بهذا السعر. واضح كده؟ لأحببت أن أبيعها بهذا السعر. فذا سبحان الله، المسلم أخو المسلم، لكن شوف هذه الحالة عكس هذه الحالة نتكلم فيها، عكس هذه الحالة التي نتكلم فيها، هو يدخل ليضر بالمشتري ويزيد عليه السلعة، فأين حديث المسلم أخو المسلم؟ طيب، المسألة السابعة، والآن احنا انتهينا من المسألة السادسة، اللي هي البيوع المنهي عنها، تكلم عن البيع والشراء بعد الأذان الثاني يوم الجمعة، بيع الأشياء لمن يستعين بها على معصية الله، بيع المسلم على بيع أخيه، الشراء على الشراء، بيع العينة، بيع المبيع قبل قبضه، بيع الثمار قبل بدو صلاحها. تكلمنا على النجش. المسألة السابعة، الإقالة في البيع. الإقالة هو يقول هي رفع العقد، خلي بالك من التعريف، رفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين وفسخه برضاهما. وتحصل بسبب ندم احد المتعاقدين على العقد، أو يتبين للمشتري أنه ليس محتاجا للسلعة، لم يستطع دفع ثمنها فيرجع كل من البائع والمشتري بما كان له من غير زيادة ولا نقص. الإقالة مشروعة، حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. إيه هو معنى الكلام اللي هو بيذكره؟ وإحنا نعلق على هذا الكلام. إيه معنى الكلام؟ الإقالة شخص بعدما تم البيع هو ندم على السلعة، لا يستطيع أنه يعني ظهر عدم رغبته فيها، مش لا مش ظهر فيها عيوب، لا هو ظهر عدم رغبته فيها، لأن ده فسخ، ده لو في عيب ده فسخ الايه بالعيب. مثلا هو لا يستطيع دفع الثمن فالعلماء يقولوا، الفقهاء يقولوا ايه، يعني يستحب إقالة النادم، يستحب إقالة النادم، هذا على سبيل الاستحباب. ليه؟ ليه يستحب إقالة النادم؟ لأن الحديث من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، يجد من باب الإحسان لي، من باب الإحسان إلى هذا الايه الشخص النادم، أنا أحسن إليه فأتجاوز عنه. هي سنة في حق المخلوق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فرج عن مؤمن كربة من كرب الايه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. واضح كده؟ فأنت لو نفست عنه هذه الكربة يفرج الله عنك كربة من كرب ايه يوم القيامة. التعريف اللي ذكره الشيخ هو كم هو مكتوب أمامكم، رفع العقد الذي وقع بين المتعاقدين وفسخه برضاهما. هذا التعريف فيه قصور. كلمة العقد يعني أي عقد؟ لا، العقد مش السلعة، العقد اللي هو البيع نفسه أو الأمر اللي بيعقد عليه. طيب الزواج عقد النكاح أليس عقدا؟ عقد النكاح أليس عقدا؟ هل رفعه يسمى إقالة؟ أنا لما أقول هو رفع العقد اللي وقع بين المتعاقدين، هذا يدخل فيه النكاح ولا لا يدخل فيه النكاح؟ يدخل فيه النكاح، في عقد معقود عليه، المرأة وليها والعاقد. لما أقول رفع العقد بينهما هل هذا يسمى إقالة؟ لا، لا يسمى إقالة. لا يسمى إقالة، إنما الراجح أن هذا يسمى فسخ. فالإقالة فسخ، فالإقالة فسخ. عرفها في الإصطلاح رفع عقد المعاوضة، خلي بالك بدل ما ايه رفع العقد عموما كده، ها لا قال ايه رفع عقد المعاوضة المالي اللازم للمستقيل باتفاق الطرفين. يجي هذا العقد المالي لازم كان يلزمه لان ليس هناك عيوب، يجي نقد، ها رفع عقد معاوضة مالي عشان يخرج الايه النكاح، يجي رفع. حد يكتب هذا التعريف. يجي الإقالة في الاصطلاح رفع عقد المعاوضة المالي اللازم للمستقيل باتفاق الطرفين. أي عقد النكاح يسمى إيه؟ فسخ، يسمى طلاق، يعني إن فسخنا عقد النكاح يسمى طلاق. يسمى طلاق وليس إيه. طيب نشوف كده الفسخ، لا عقد النكاح يعني إذا حصل رفعه واخدلك فهذا يسمى إيه؟ يسمى طلاق، يسمى طلاق. خلي بالكم معي، الراجح أن الإقالة ليست رفع وإنما هي فسخ. في أحكام تترتب على هذا الكلام، في أحكام تترتب على هذا الإيه؟ هذا الكلام. لما نقول أنه لما نقول أنه فسخ، يبقى العقد الأول كان إيه؟ كان لازم. العقد الأول كان لازم وكان ثابت، فتكون الإقالة الفسخ يبدأ من حين الإقالة، الفسخ يبدأ من حين الإقالة. طيب إيه فائدة هذا الأمر؟ لو في نماء، يعني مثلا ممكن الإقالة لا تكون في نفس الوقت، ده العقد تم والبيع تم وهو أخذ يوم أو يومين ثم بعد ذلك إيه أراد أن هو يرجع في البيع، واضح كده؟ طب النماء اللي حصل، النماء اللي حصل لمن؟ النماء اللي حصل في الإقالة يكون للمشتري، النماء اللي حصل في الإقالة يكون للإيه؟ للمشتري. العيب هيكون على المشتري، والعيب هيكون على المشتري. يبقى النماء اللي حصل للمشتري طالما أنه كان لازم لي حصل أي نماء يبقى للمشتري، واخد بالك؟ طب حصل عيب يبقى هو اللي يتحمله على المشتري. طب لما نقول انها فسخ يبقى يرجع فيه السلعه بنفس الايه الثمن السابق، لا ياخذ ازيد من الثمن الايه السابق، نفس الايه الثمن السابق. طيب طب هل تصح قبل العقد؟ هل تصح قبل العقد؟ قبل القبض؟ نعم تصح قبل الايه؟ القبض. دي لو كانت بيعا لكانت بسعر جديد، ولكانت لا تصح قبل الايه؟ قبل القبض. فطالما انها فسخ يبقى العقد الاول لازم، هيرده يبقى بنفس السعر، تصح قبل ان يقبض لانه يفسخ الايه؟ يفسخ البيع. طيب ده الاصل فيها ان هي تكون بنفس الايه؟ الثمن. طب لو كان هناك، طبعا الشخص اللي هو ترجع له السلعه اللي هو البائع اللي احنا هنرجع له السلعه تاني، هرجع له المشتري، يقول ان في ضرر هيحصل عليا في هذه السلعه، الناس تقول عنها انها معيبه مع انها ما فيهاش عيب، او يعني ما كانش عنده مده انا كنت ممكن ابيعها فوت علي البيع، فانا لا ارضى ان اقيله الا بفارق في السعر. في هذه الحاله يرجح الشيخ العثيمين الجواز، الجواز ان ايه؟ ان يكون هناك فارق في السعر نظرا لايه؟ لما قد يحدث للبائع الاول من ايه؟ من اطراف. لكن الاصل انها فيها ارفاق وأنها إقالة وأنها مستحبة وأن فيها تنفيس هذه الكربة، واخد بالك؟ فالأصل أنها تكون بنفس الإيه؟ الثمن وبلا زيادة. طيب الآن في مسألتين مهمين، في مسألة عقد المرابحة ومسألة البيع بالتقسيط. نتكلم الآن في المسألة ديت ولا نكملها في المرة القادمة؟ هي مسألتين طوال، يعني خاصة مسألة عقد المرابحة. عقد المرابحة اللي هو ذكرها سهلة، لكن احنا نتكلم عن أخذ المرابحة للأمر بالشراء. ف يعني نخلي الكلام فيها في المرة القادمة. طيب ماشي، نخلي الكلام في المرة القادمة في إن شاء الله عقد المرابحة، لأن هو طويل طويل فعلا الكلام، ومسألة هامة جدا، فنتركها لنبدأ بها في المرة القادمة إن شاء الله. فالآن إن شاء الله نكون مع الأسئلة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.